الشيطان الرجيم. وَإِذْ السماء يسترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء لفضيله الدكتور سبحانك فكنا عذاب النار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا إنك من تذكر النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا

توفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا وأنت ذا ربنا اغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا اغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم.